هل يجوز شراء أشياء مصنوعة من جلد حيوان ذبح بغير الطريقة الشرعية؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، لحديثين ورد في هذا الباب، أحدهما لا تنتفع من الميتة، وطبعا الحيوان حتى وإن كان مما يؤكل لحمه إذا لم يذك أي لم يذبح على الطريقة الشرعية فحكمه حكم الميت حتى أنفه. فالحاصل أنه بعض العلماء يرى عدم جواز الانتفاع من الميتة بأي شيء ما لم تذك أي تذبح على الطريقة الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والبعض يرى أن الجلد لا سيما جلد مأكول اللحم إن دبغ بطرق الدبغ المعروفة سواء بالملح أو بالشدة أو نحو ذلك فإنه يطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم.